تفسير الآية 5 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي إن الأبرار جمع بار، وهو المكثر من البر أي فعل الخير، أي المؤمنين الخيرين الصادقين الطائعين الصالحين الشاكرين المخلصين المحسنين، برجاء مراجعة معاني الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وبالجملة المتمسكين العاملين بأخلاق إسلامهم ينعمون يوم القيامة في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، حيث هم من بعض نعيمهم الذي لا يوصف أنهم يشربون من كأس فيها من كل ما يشتهونه من المشروبات الطيبة التي مزاجها أي خليطها من الكافور، وهو سائل منعش طيب الرائحة جميل اللون والشكل والطعم.